السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يقربنا ويوفقنا لكل ما يدخلنا به الجنان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأله سبحانه وتعالى في كل صباح وهذا الصباح علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا صالحا. ونسأله أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه استعمالا رضيا مرضيا مقبولا. طيب الله أوقاتكم، وشرح الله صدوركم، وثقل الله موازينكم. دائما أقول وأرى أن الدعاء في أول المجلس ربما هو أفضل مما سيقال في المجلس، فلا تستثقلنا الدعاء في بداية المجالس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس تنزل علينا فيه السكينة، ويخشانا الله برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال حديثنا مع كلام الرجل المبارك الموفق ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن داء خطير، وهو داء التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. واللي بيسمع بعد كده بيكون ده مرض لأعراض، هذه الأعراض بتسمع بعد كده ممكن في التعلقات، وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله في لقاء قريب أما نيجي نتعرض لبعض كلمات ابن القيم، هنتكلم ونشرح شوية في ملف التعلق. لأن دائماً وما تجد إخفاقات الناس من ملفين، إما التعلقات أو التوقعات. وتأملوا في هذه الكلمة العفوية وشوفوا أحوال الناس، هتلاقوا أن معظم الناس أوتوا من هذين الملفين، إما تعلقوا بأشياء ابن القيم علمنا والعلماء فهمونا إن من تعلق بشيء وكل إليه، هتتعلق بأمور دنيوية يكلك الله سبحانه وتعالى إليه. تعلقت بنفسك بقى وجمالك، تعلقت بزنتك، تعلقت بشهادتك، تعلقت بمالك، تعلقت بمجتمعك، تعلقت بأي حاجة يكلك الله سبحانه وتعالى إليه. والتوقعات، إما طبعا التعلقات سواء حلال أو حرام، والتوقعات هو متوقع ان يحصل كذا فما حصلش، تلاقي اخفاقات الناس هنا بقى، خاصة مثلا اليومين دول في الجماعة بتعود ثانوي، هم علقوهم، الاهالي علقت والتعليم والمجتمع علقهم جدا بموضوع الثانوية العامة، وان الثانوية العامة دي عاملة زي بالضبط ان جيت منها زي بالضبط ما هتنجو من سؤال الصلاة في القبر أو الثلاث أسئلة اللي هتكون في القبر، لو عديت من دي فأنت خلاص لما سواها إيه هتعدي. فالناس علوا قوي قوي الموضوع ده، وعلقوا الأولاد والأمهات تعلقت بالمجموع وتعلقت بالحاجة دي. فلما الموضوع حصل التعلق المرضي ده الشديد ده جدا، و بحجج بقى كتير قوي، بحجج مسكنات ومخدرات وكوتينج غطاء كده عشان نعمله كده عشان نشرب الدواء المر، كل الحاجات دي للأسف الشديد لما اترفعت خالص فبقى في تعلق عالي قوي. والتعلق ده سمع في توقع، أنا متوقع إن هو هيجيب 90 فجايب 60، فإيه اللي بيحصل؟ خلاص بقى فاتوا الفردوس الأعلى، وفاتتها درجة كانت هتحشر مع أم سلمة فللأسف فاتها إن هي تخدم دينها، فاتها حاجات كتير قوي. هو الصحيح اللي فاتك هو انتي، مش فات بنتك ولا حاجة، هو بنتك هي انعكاس ليكي وانعكاس لباباها. هما لما شافونا ان احنا معظمين الحاجة ديت فمن غصب عنهم هيعظموها، حتى لو قلتوا بلسانكم انا يا ابني مش فارق معايا النتيجة اللي تجيبها، اهم حاجة انك تقول لا لا لا، هو شاف اهتمامك، والحاجات دي بتفرق كتير قوي، بتفرق كتير قوي. ماشي، انت لما هتعظم الحياء هتلاقيهم عندهم حياء عالي، لما تعظم الغيرة في عقلية ابنك تجاه اخواته البنات وخي تجاه والدته هتلاقي الغيرة عنده عالية. فالناس بتؤتى من هذين، اما التعلق والتوقع، والاثنين بيسوبهم اول ما يدخل قبره، بل لابد انه يذوق مآلات وعواقب الطريق اللي هو مشي فيه في الدنيا قبل ما يدخل قبره، ويظل بقى في الحيرة الخانقة والتوهان اللي التوهان المقنع. وكل يوم بقى سبحان الله بيحمل في قلبه جثث لا حياة فيها، ويظل ان دية الحياة، لا دي مقدرات، حاجات بتقدر لك الحياة. وسبحان الله كل ما الأمر دخل القلب كان أقدر على الأذى وأمعن في الإيلام وأعلم بالمقاتل. كل عما الحاجة هتدخل قلبك هتكون أكثر حاجة تؤلمك، فعشان كده دخل قلبك الحاجة الصح. هتتعلق بحد هيؤلم لك قلبك جدا، هيأذيك. ليه؟ لأن ده اللي بيسموه الحب المؤذي. فيكون عنده طموح عالي جدا، الطموح ده أشقاه وبهدله تعب وهم وإنهاك، فطموح منهك، فبالتالي بيظل يبحث عن سعادة ظاهرها سعادة لكن هي مكدرة فعلا، سعادة مكدرة ومكدرة. ويظل بقى طول عمره في الحتة ديت، وعنده بقى يعني بيبحث عن اللي الناس بحثوا فيه، لن تجد مطلوب بشري واحد لسائر الخلائق بيبحثوا عليه زي السعادة. قلنا في ناس بتطلبها بالإيمان، وفي ناس بتطلبها بالإلحاد، في ناس بتطلبها بالتقلل والتقشف، وفي ناس هتطلبها بركوب كل اللذات، في ناس هتطلبها بلزوم المحاريب وصيام الهواجر، وفي ناس هتطلبها يعني بالانهماك في الشهوات والحاجات دي كلها. فمن يوم ما ربنا خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة الناس اتحدت في مطلوب، مطلوب واحد، وهو إيه؟ مطلوب تحصيل السعادة، الكل بيدور عليها. عشان كده عامة السلوكيات البشرية من بداية الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي إجابة خاطئة عن سؤال السعادة، الإجابة الوحيدة اللي ربنا أجابها. عشان كده ابن القيم بيقول في الكتاب الجميل اللي معانا وهو بيتكلم على النعيم اللي على الحقيقة، يقول في الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وبيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. قال ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة دي ممكن تيجي مع الفقر وممكن تيجي مع الغنى، الحياة الطيبة دي ممكن تيجي مع المرض وممكن تيجي مع الصحة، الحياة الطيبة دي ممكن تيجي مع 60% وممكن تيجي مع 100%. بالله يا شيخ ممكن تيجي؟ الحياة الطيبة الذي سماها الله حياة طيبة، أما اللي ماما سمتها هي دي الحياة السعيدة وبابا بيوعدك بيها فلا. وسبحان الله استحضار ان قضاء الله خير. في فرق يا جماعة بين انك ترضى وانك تسعى وانك تسأل نفسك هل يا رب انت راضي عني ولا لا. في فرق كبير. صحيت من النوم مبروك جبت 54%، من وجهة نظرك ده بلاء، من وجهة النظر ده ممكن يكون بلاء. طبعا انا اتكلم عن واحد بيسعى خد بالاسباب وخلاص، او قصر، ايه المشكلة يعني؟ ما قصر ياما في الذنوب وانت مش انكرت عليه وقلت له يا ابني توب، عادي يا ست اعتبريه هو قصر في مذاكرة وهيتوب. المهم لما جاب المجموع ده او قصر في اي حاجة او قدر الله عليه شيء، بيشوف التقدير ده ايه؟ بلاء صح؟ اه. طيب عما بيشوف ان ده بلاء، اول حاجة بيسأل نفسه ايه؟ يا رب انا اتوب مما ايه قصرت فيه. ده المشهد الاولاني، دي العبودية الاولى. في عبودية اعمق، وهي عبودية ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، انا يا رب اهم حاجة تكون انت راضي عني. لكن انك تعيص شوية وبعتول انا هعمل ايه، انا هرضى ومش قدامي الا الرضا، يا عم انت ليه كده؟ كأنك بتمن على الله انك يعني هتعمل حاجة، يعني كان المفترض تعمل حاجة تانية. عموما من رضي فله الرضا، الله غني عن رضاك، الله غني عن عبادتك عن توحيدك، الله غني عنك. سبحان الله. استحضر المعنى ده يخليك دايما دايب في البحث عن رضا، ولذلك تخش الجنة فتسمع الله يستزيركم يطلب زيارتك. يا شوف الكلام. وبعدين بقى يقول لك، يقول هل رضيتم، انتوا راضين؟ السؤال ده انت النهاردة انت بتتسأله، انت راضي؟ كنت انت طول حياتك بتسأل يا رب انت راضي، فتيجي يوم القيامة تسمع طب انت راضي؟ الجزاء بقى، الجزاء من جنس العمل، لان ده كان دايما انشغالك، انشغالك يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني، ويا رب ده شغلي انا. بالنسبة لي هو انا عندي مساحة التفكير ارضى ولا مرضاش؟ من رضي فله الرضا، مش فله رضا، فله الرضا. ومن سخط فله السخط والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. المفاهيم دي هتريحك، عشان الجيل اللي يطلع ويجي يقولك أصلا أنا ربنا لما خلقني قبل ما يختبرني كان المفترض يسألني أخلاقك ولا لأ. هو السؤال ده نابع منين؟ نابع من الندية، نابع انك بتتعامل مع الرب كأنه قارين ليك. فالمفترض بما اني انا، بما انك بقى اله معظم في نفسك ومعظم قوي نفسك، المهم انه هو ممكن يكون حد سفروت عنده 14 سنة وبيتكلم باللغة دي ليه؟ وهو فاكر ان ده فكره، ده فكرك ولا حاجة؟ انت بس مستلف بضاعة رديئة، في واحد كان معاه قمامة مش لاقي يرميها فين فلقى دماغك مفتوحة فرماها في دماغك بس. لكن انت اوعى تكون فاكر انك حاجة كبيرة اصلا انك بتفكر، انت لسه لا، انت اصغر بكتير انك تنتج كفريات زي دي. فالمهم تلاقي ان في حد بيبقى رامي قمامته وتقيؤه في عقول وقلوب مليئة بالعفن، فرمى فيها الحاجة دي، فيجي يسألك يقولك هو اصلا ما اختبرني، ما سألنيش وما خدش رأيي. عشان انت شايف نفسك معظمة قوي قوي قوي، وان الرب ليس بهذه الدرجة المعظمة، فكان لا يليق ان يتم التعامل مع المعظم حضرتك الا بعد استئذان حضرتك. حلك الوحيد ان لم تتب في الدنيا وتفوق، حلك الوحيد عارف ايه؟ ان عما يتقلك ادخل الحطمة وادخل السعير، ادخلوا ابواب جهنم، تيجي تقول له بس انا يا رب موضوع الاختبار ده انا هدخل ليه ابواب الجهنم؟ انا اصلا ما تمش سؤالي. ساعتها تعلم ان القهار يسال السؤال ده ولا لا. طبعا انتوا بعضكم حاسس بصدمه دلوقتي، هذه الصدمه ما اريد، انك تفوق انك لازم تعرف قيمتك لا تعدو قدرك، لازم لا تعلو قدرك. المعنى ده ضروري استيعابه، لازم تعرف انك عبد، لازم تعرف انك عبد. لو ما ادركتش الكلام ده لا، عشان كده سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات تجد إن القرآن يعنف تعنيف شديد جدا للي يخشوا دايرة، الدايرة دي يتكلموا عن الشرع ويتكلموا عن أفعال الله كأن ينبغي أن يستأذن. عشان كده لما قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما كانت الإجابة؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. عشان كده أنت كل يوم لو أنت مسلم نظيف بتقول إيه؟ بتعلن إن الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. فلما تقول الملك لله لازم تقول الحمد لله، والله الحمد لله إن الملك ملكه، أنت هو خلقك يملكك. بس هي في اليومين دول مصادر بيعلموا أولادنا، وإحنا دافعين فلوس بالمناسبة عشان أولادنا يتعلموا الحاجات اللي المسممة دي. عشان كده يوم القيامة فيما أنفقت، من أين وفيما أنفقت، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، أنفقت فلوسك على إيه؟ عن أولادي يتشربوا من المدارس، من بعض المدارس هذا الفكر اللي المسمم للقلوب والأبدان والعقول، إن يتشرب هذا الأمر، إن أنت المفترض، مش حاجة اسمها إنك تتحجبي من غصب عنك، مش حاجة اسمها إنك مش عارف إنك تعملي كذا، مش حاجة اسمها إنك كذا، لا، انت حرة، انت مش عارف ايه، وانت حر تعمل لنفسك فيه، لكن لا احد يتدخل، وان كان الذي خلقك لا يأمر. يعني ربنا يقول ألا له الخلق والأمر، لا هو عاوز الخلق بس، لكن الأمر لا، بتاعتي أنا دي، أنا اللي أحكم في الناس وأنا اللي أحكم في نفسي. عموما القهار سيعلمك إن أراد بك خيرا بأقداره المؤلمة، لأن من لم يأتي بنور الوحي جاء بسيف القضاء القدر. اللي مش هيجي بنور الوحي يجيبه إيه؟ يجيبه حرقة القدر، حرقة الإيه؟ الألام دي. فالمعنى ده مهم جدا. فانتقوا لأولادكم واختاروا لأولادكم اللي يعلمهم. ما يجيش واحد يقول لي يعني معنى كده لأنا ما تعلمش، محدش قالك كده، هو حضرتك اللوازم دي في دماغك انت، حضرتك بس في دماغك، إما أنا أعلمه التعليم ده وإما مش هعلمه. لا، حضرتك عما بتلاقي إن ابنك صاحب صحبة سيئة ما بدناش تقول يعني أولادي ما يتعرفوش على حد، لا، بتقوم بتوقف وقفة الهصور وتبعده عن الأماكن العطن. وعموما انت داخل قبرك قريب، قريب قوي على فكرة بالمناسبة، يعني اقل من 50-60 سنة هتلاقي نفسك ايه تحت، وما تقلقش انا هكون معاك برضو، ربنا يرحمنا جميعا. وبجاوب الاجابة اللي تنفعك في قبرك، قول له انا كنت معلمهمش، يعني ساعتها بقى بجاوب الاجابات اللي انت حاسس ان هي الان بتسكتك وتسكنك. لكن هل هتسكتك وهتسكنك وهتنفعك في قبرك؟ دعونا نشاهد، ونادينا منتظرين إلى ديان يوم الدين نمضي. فابن القيم بيقول لنا فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وساعته وعافيته من الشهوات المحرمة والباطلة هو النعيم. والله هو ده النعيم. ولا نسبة لنعيم البدن إليه، فيش نعيم بدن بالنسبة ده، ما فيش. اللذة يا جماعة دائما تتبع الشعور. لما تكون أنت عندك شعور أنك مسنود، وشعور أنك مع الفتاح بيفتح لك أي ملفات مقفولة، رحمتك كده كده موجودة، محتاجة بس الفتح. شعورك مع الجميل سبحانه وتعالى، مع الودود، مع المبين، مع الهادي، بيديك دايما، يديك اللذة على طول. ليه؟ اللذة تتبع الشعور. فصالما في صلة واتصال، الوصال ده بيدخلك في حتة ثانية. فعشان كده بيقولك فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة، لذة الفتح ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى ولذة الاتكاء على الركن الشديد، كان يقول لو علم الملوك، الملوك بقى انتوا عارفين عايشين ازاي وعايشين في قصور عاملة ازاي، لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليهم بالسيوف. ده اللي قال الكلام ده ابن المبارك وابراهيم، اظن ابراهيم ندم، وهم قاعدين فين؟ على نهر الاردن، ممددين رجليهم كده ومعهم كسرة خبز، فعاوز ياكل، فالخبز ده شديد شوية، فبله في نهر الاردن، يعني حطه كده ايه زي ما بيغط الشاب البسكوت في الشاي كده، فراح قال له فيعني انتخ قوي كده، بعد ما كل كده قال له يا ده احنا في نعيم، لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. اقسم بالله اللي يا جماعة فعلا كما اظن ابن قدامة صاحب الكلمة دي كان يقول لك من وجد الله فماذا فقد. أو والله أقسم بالله اللي وجد ربنا سبحانه وتعالى لا يرى شيء فقده، ما فيش حاجة فقدها. من وجد الله، طب ومن فقد الله فماذا وجد؟ اضحكي على نفسك بقى، انت فاكرة ان التمثيل اللي انت بتمثليه ولا المسلسلين اللي انت بتعمليهم ولا الفلوس اللي انت يعني غرقان فيها للنهار، وان اولادك الدكتور فلان ومش عارف القاضي فلان ومش عارف مين فلان والطيار فلان ومش عارف ايه فلان، انت فاكر ان الحاجات دي كلها، انت عارف ان انت من جواك مولع وعارف انك مخنوق، فما تمثلش، ما تمثلش. شوف مهما هتمثل علينا مش هتعرف تمثل على نفسك، انت من جوا متاكل، انت من جوا جدارك قايل للسقوط بل سقط، مدرك انت الكلام ده كويس قوي. الشيخ علي طنطاوي كان ليه كلمة جميلة قوي، هو طبعا كان عنده 80 سنة وهو بيقول الكلمة دي، بيقول أمي التي كنت أتصور أنني لا أستطيع أن أنفصل يوما عن هذه الأم التي هي مستودع آلامي وآمالي، بيقول أنا كنت في يوم الأيام ما كنتش متخيل، ثم قضى الله عليها فماتت. وانتوا عارفين ان الام لما بتغادرك هي والاب بيبقى خلاص بقى الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، خلاص بتحس ان الشمس والقمر هما نور الكون، فالشمس والقمر في الرؤية بتاعت يوسف هو الاب والام، فالاب والام لما بيكونوا اسوياء بيكونوا هما الانوار في لحياتك، فلما بيغيبوا صدقني هتعيش على نور النجوم بس، خلاص نور الشمس والقمر اختفوا. فيقول ثم قضى الله عليها فماتت، فتكونت أسرة جديدة عشت فيها أنا وإخواتي كأننا صفحات من كتاب واحد. شوفوا الكلام بتاعه، كأننا صفحات من كتاب واحد، أنا وأخويا وأختي ونعيط ونهزر ونجري ونلعب ونشد في شعر بعض ومش عارف ايه، ونعمل مقالب في بعض، ده يستخبى تحت السفرة وده يكسر النيش، ودنيا جميلة. فأنا وإخوتي كأننا صفحات من كتاب واحد، ثم تفرقنا، ده اتجوز في مش عارف في مدينتي، وده سافر المنصورة، وده سافر بره في الكويت شغال، وده بره في هولندا بيحضر دكتوراه مش عارف اللي هو ده في هولندا المفترض يسيبها، بس المهم. فبيقول كأننا صفحات من كتاب واحد، ثم تفرقنا وصار لكل واحد أسرة، ثم نشأت لي أسرة جديدة وتزوجت وجاءني بنات. وانتوا عارفين بقى البنات ديت سبحان الله، يعني ايه البنات ديت عامله زي يعني ايه، يعني هقول لكم ايه، بس هم عاملين زي لون السما كده، تخيل كده السماء بلا لون، تحس ان هي ايه غريبة. فيقول: ثم تفرقنا وصار لكل واحد أسرة، ثم نشأت لي أسرة جديدة وتزوجت وجاءني بنات. فالبنات دي إذا كانت هي ستر من النار، فما بالك هتبقى ستر من إيه في الدنيا. وكنت أحس أن ارتباطي ببنات ارتباط لا انفكاك عنه، وأنني لا أستطيع أن أبتعد عنهن. سبحان الله، من الآيات المسلية والمزعجة في نفس الوقت، ومطمئنة ومقلقة. آية في سورة النور، الله سبحانه وتعالى يحكي لما الناس خلاص يقوموا وتقوم الساعة، هيحصل مشهد. المشهد ده مؤلم. ويوم تقوم الساعة، إيه اللي يحصل؟ يومئذ يتفرقون. اللمة الحلوة دي هيحصل فيها فرقة، اللمة دي مش هتكمل. فأضبط لمتك، لأن كده كده في تفرق. فيقول ظننت أنني لن فكك عنه، وأنني لا أستطيع أن أبتعد عنهن ولا أن يبتعدن عني. ودايما البنت مع الأب السوي نفسي والبنت السوي نفسي. ليه بقول الكلام ده؟ لان في اباء وفي ابناء عندهم اضطرابات نفسيه. ده انا وانا محسن الظن بيهم، يعني لو ما قلتش بقى عندهم ايه انخفاض في مستوى التطبيق الشرعي، لكن هنقول نرحمهم ونقول انهم عندهم ايه اضطرابات نفسيه. لكن لو هم اسوياء وفاهمين الشرع، تجد ان البنت سبحان الله كان الاب يعني من غصب عنه بتأخذ قطعة من قلبه بتدفنها في قلبها، بيدفن في قلبها خلاص انتهت، هي حتة كده. وبمناسبة بيكون دايما زواج البنت أصعب على الأب، بس هو الأم بتعرف تعبر والأب ما عرفش يعبر، فهو دموعه داخلية والأم دموعها خارجية، وأسهل حاجة الدموع اللي في الخارج. فبيقول ظننت أنني لا أستطيع أن أبتعد عنهن ولا أن يبتعدن عني، لكن غلبت سنة الله في خلقه. فكبرت أول بنت، فجاء من يطلبها فأخذها وذهب بها. شوف سبحان الله، البنت بتسمع كلام والدها وهو محرمها، والسمع والطاع ليه. أنتوا عارفين من ساعة ما يبقى قاعد في مجلس فيقول له زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله والحاضرون يشهدون بذلك والله خير الشاهدين، والولد يقول له قبلت، عارفين من أول التاء مع كلمة قبلت دي، وخلاص يتزوجها ويعقد عليها ويبني بها. صار ولأها، والسمع والطاعة يكون لزوجها مش لأبيها. سبحان من خلق وسبحان من شرع، سبحان من قدر كل هذا. دين انحناء العظمة، سبحان الله. يقول فكبرت أول بنت، فجاء من يطلبها فأخذها وذهب بها، فصار لها بيت مستقل عن بيتي، صارت لها أسرة هي أقرب إليها من أسرتها الأصلية التي هي أسرة أبيها وأمها. وتفرق بقية البنات، وصار لكل بنت بيت هو بيتها الأصلي، وصارت لها أسرة هي أسرتها الأصلية. طب وانت؟ قال وصرت أنا كأنني شخص مواطن من الدرجة الثانية، وما كنت أتوهم أنها صلة دائمة لا تنفصم انفصمت. سبحان الله. كلامه على قد ما هو مؤذي بس ممتع. ممتع ليه بقى؟ لان هو شاور لينا بعمق جميل قوي ابن القيم لسه قايله من شويه، وهو الاتصال الامن. مشكلة احنا يا جماعة، الجماعة بقى اللي شغالين على موقع التواصل ومفيش صاحب يتصاحب وخلي بالك والامان واقطع كل اصحابك وسيبك منهم، يعني انا لو احسنت بيه الظن ده مراهق ماشي مع ليه الترند وخلاص، ده ترند مشهور والناس بيقولها بيقولوا كده فهو بيقول كده، هو بيقول زي ما الناس بيقولوا، لكن حقيقة مفيش حاجة اسمها كده. انت ده توهم، ده مزاج ثقافي منتشر، فاديك ما بتقول زي ما هم بيقولوا، يعني الناس بيقولوا كده بيقولوا ايه الكلام ده ماشي، وبما انك ان في طغيان المادة وعصر الفردانية فاديك ماشي بالطريقة ديت، وداع للاعتماد بقى على الاخرين والكلام اللي هو ايه. ربنا خلقك على غير هذا، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك على غير كده. لكن سبحان الله زي ما بقول لكم كده، ان في ناس بيكون عندها تفنن ان هو لازم يقلد غيره، فغيره بيقول كده انا هقول كده برضه، غيره شايف ان ملهاش لازمة الصحبة وملهاش لازمة الكلام ده كله وان الناس ما لا لا لا. شوفوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى قدر ان في سعادة لا تتولد الا بالمشاركة، في سعادات كده ما بتتولدش، مش هتعرف تجيبها. اقول لك على حاجه، وانت بتقرا في كتاب كويس وعجبك قوي، مش بتلاقي نفسك كده عاوز تنشره للناس؟ في وسمعت محاضره عاوز تاخد الحته وتنشرها بسرعه، قرات كتاب جميل عاوز تنشره بسرعه، صح؟ عشان كده يعني واحد كان بيقول من معاني الغربه ان يكون عندك خبر مبهج ولا تجد من تنقله اليه. يقول لك دي من معاني الغربة، خبرك جميل قوي بس مش لاقي حد تقوله له. على فكرة لو تأملت هتلاقي ان دي حياتك، يحصل لك خبر زعل عاوز تحكي وعاوز تتكلم مع الناس وحصل لي وبتاع ومحدش حاسس بيا وتروح معيط، صح؟ بتقرأ كتاب نفسك تنشره للناس، عاوز ليه؟ لانك ربنا سبحانه وتعالى فطرك على كده، الله جل جلاله فطرك انك تحب ترتبط بالايه، انك مرتبط بالغير، دي مش بتاعتك بقى، الانسان مدني بطبيعته زي ما ابن خلدون كان بيقول ان الانسان بطبيعته مدني. يعني ايه؟ انت هس اسمك انسان، إنسان ده يعني حاجتين، كثير النسيان ولابد أن تأنس، لابد أن تأنس بغيرك، النفس لو انفردت لم تؤدي الأعمال إلا ناقصة معيبة، لأن تمام الأعمال بيكون في المشاركة. ده كلام لمحمود شاكر. فالمهم كلام ابن القيم بيقول لنا النعيم الحقيقي في الاتصال الآمن. ليه؟ لأن كل الناس اللي انتوا هتتواصلوا بيهم في الدنيا، انت بطبيعتك لازم يحصل تواصل، لازم يحصل تواصل، ولذلك دي من بركات الذكر، من بركات الذكر وأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء أنا مش عارف ليه قاعدة ولا أروح واجي، بس إن شاء الله يكون مش بعيد عن كلام ابن القيم، عشان يعني أضغط في فكرة الاتصال الآمن. يعني الأذكار عم تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ما تقول رضيت بالله ربا، اللهم ما أصبح بي من نعمتنا أو بأحد من خلقك، عم تقول المعاني دي اللي بيحصل، أنت لسانك قاعد يغرف من معاني استقرت في القلب، معاني سخنة في القلب، واللسان ده مجرد هو زرار التشغيل، عارفين الزرار بتاع الكهرباء؟ هو زرار تشغيل بس في كهرباء جوه، فمجرد ما تضغط هو اللسان بس مجرد ان هو الزرار بيضغط خلاص بيغرف بقى من ايه؟ سريان الكهرباء داخلي. ده كان قد انك تفتح الزرار وتقفله والكهرباء قطعة، وحصتك بقى دلوقتي اللي الجدول بتاعك الساعة بتاعتك ديت وانت قاعد ما تقيد النور وتطفي، ما ها النور قطع، فخلي بالك. فابن القيم بيقول لنا ان في ناس وصلت الدرجه بتقول لك لو في ناس عرفت اللي جوايا، عارف في واحد يقول لك ايه ده فلان ده اهي ده ما شاء الله عنده دولارات، ده فلان ده عنده اثار، ده فلان ده عنده مش عارف، الناس هتحاربه صح؟ عنده حاجة بقى ناس تطلبها، فلان عنده سعادة. ابن القيم بينقل لك كلام العلماء وكلام أهل النعيم في الدنيا، بيقول لك وصلوا درجة عندهم جواهم جوا قلبهم سكينة وانشراح وطمأنينة وسعادة، لدرجة لو الناس عرفتها أوه بقى ده فيها حرب، دي هيطلع السيف ويقول له طلع اللي جوه قلبك، اقسم بالله لا اقتلك، طلع مش هسيبك. فربنا سبحانه وتعالى لما خلقني انا كانسان جعل ان الانسان ده من ضمن الحاجات الاساسيه فيه هو اجوف. الانسان كان اول ما اتخلق كان وهو صلصال كده وبتاع كان فيه تجويف، فالتجويف ده جعل سعادة قلبه ولذة روحه في التواصل. طيب تواصل الإنسان مع من يحب في الدنيا وما يحب من الأشياء محفوف بإيه؟ في مناغصات وفي أحزان، في فراق أحبة. ده كان بعض السلف ما بيحبش يدخل في علاقات عميقة. ليه؟ بيقول لك لا، ما أنا ما بتألم من المحبوبات أكثر من التأذي بالمكروهات. ماشي؟ في واحد ممكن يقولك زي أنا، لا أنت ممكن تكون أصلا عندك مشكلة في التواصل مع الناس وعشان كده مريح دماغك. دي عاوزة ناس شحن رصيد جامد عشان تاخد الايه العمق ده. هو شايف إن ألم الألم في حب مؤذي. طبعا لو حب حرام بقى بيبقى مدمر، نسأل الله العفو والعافية. فحب الأشياء والتواصل، حب الأشياء والتواصل بيعمل إيه؟ وأنت بتحبها بتحس بالألم. ليه؟ لأن البريق في البداية بيفقد. أول ما تحصل على العربية في ألم داخلي خفي بدأ يتكون. إيه هو؟ إنك عندك يقين انك ممكن تفارقها. دي حاجة فطرية جواك، مهما ادانك تعافر هي جواك. اول ما تروح مكان تتفسح فيه في سنة، او انت قاعد مال تضحك ومبسوط موت بس في سنة الم، بتعمل عمرة بتصيف مش عارف، في سنة الم. ليه؟ ان هي هتفقد بريقها، هيبدأ يفقد، هتبدأ تبهت في نفسك شيئا فشيئا. ليه؟ لان بعد الظفر بيها مشوبة بألم اليقين بالمفارقة، عندك يقين، فاليقين ده بيعمل لك غم. عشان كده كان الخلود الأبدي من أعظم جوانب النعيم الأخروي، من أعظم النعيم، من أعظم جوانب النعيم الأخروي. عشان كده نعيم الجنة كثيرا ما يديك الخصوصية دي، الخلود، لأن اليقين بالمفارقة غم معدل. عشان كده السيدة عائشة بتقول لما يذبح الموت يوم القيامة ربنا يجسده في صورة تانية. انت كلنا شافه هيشوف الموت، كل نفس ذائقة الموت، خلاص ذائقة الموت، فانت هتدوق الموت، هتدوقه زي ما بتدوق كوبايه الشاي كده، والموت بوابة العبور لحسكة تانية. فلما هتدوق الموت فانت هتعرفه، عرفت طعمه. فلما يجسده الله سبحانه وتعالى في صورة كبش يقولك مين ده؟ تقول له الموت، أنا عرفته خلاص. فيذبح فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقول لأهل النار خلود فلا موت. سيدة عائشة بتقول فلو كان أحد يموت من الفرح لمات أهل الجنة. سيدة عائشة بتقولك هيحصل لقطة كده، لقطة في النفس البشرية، لو في حد هيموت من الفرحة هيكون الناس دي، ولو هيموت حد من الغم هيموت أهل النار. ليه؟ خلاص المفارقة، مش هنفارق العذاب، خلاص انتهى. ده انت كل البلاءات بتاعة الدنيا بيصبرك عليها ان في آخرة، ان في محكمة عادلة لسه جاية. فنرجع ونقول ان كلام ابن القيم هو بيقول وقال آخر انه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. والله في ناس كده تتكلم معاها تقول كده، سبحان الله. أحيانا تقعد مع بعض الناس كده تسمع منه وهو في عز البلاء، مغموس في البلاء، بس سبحان الله في ناس دايما شعارها كالآتي، كان حد بيقول ان شيخه دايما يقول له كده، اما ما يحصل له حاجه يقول له لا باس ولا بؤس. لا باس عليك في الدنيا ولا بؤس، هل ذقت بؤسا قط؟ فايا كان مشاكلك بقى، شفتوا المشايخ يا جماعه، شفتوا العالم لما بيكون فاهم ومربي ويكون رحيم ورفيق، لا باس ولا بؤس. اي ربي ناسه على كده دايما، في الدنيا لا باس وفي الاخره لا بؤس. طب انت شارب المعنى ده شرب وشرب، فتبعد بقى. فالله سبحانه وتعالى، فابن القيم بيقول في ناس يا جماعه عايشه في الدنيا بيقول احيانا يجي لهم نعيم كده، النعيم جوه قلبهم، يقولوا ايه هم قاعدين كده، يقولوا ياه يا اخي ده لو سيدنا ايوب ومصعب بن عمير وغلام الاخدود ومؤمن ال ياسين ومشطه ال فرعون، لو الناس دي في الجنه عايشين في نفس السعاده اللي انا عايشها دي، والله ده هم كده يبقى عايشين عيشه طيبه، مش انا اللي عايش عيشه طيبه، انهم لفي عيش طيب، ده كده يبقى هم معديين قوي. يا جماعه الناس دي، الناس دي فهمتها صح بقى، الناس دي فهمتها صح وعايشينها صح. ده مش بيبقى عنده النتوءات بقى اللي بتبقى عند ناس كتير من عند زينا بقى، واخدين بالكم؟ فهنا الله سبحانه وتعالى لما خلقك وخلقني وخلقك، انت انسان جعل ليك سعادة قلبك ولذة روحك في التواصل، مهما بقى ده انت كتشوشر، لا انت في التواصل بس في نفس الوقت ان انا لو تواصلت مع مخلوق حبيته او اشياء حبيتها وتواصلت قوي، ما في فراق احبه وفي طوارئ، هتغير الاحوال. بقى اتغيرت فعلا من يوم ما اتجوزت، ما عادتش بتكلمني. وانتوا عارفين النساء بينهم بعض تقول لك كنا انتمان من واحنا في حضانه، وتعهدنا ان احنا ايه، عارفين انتوا بعض الاخوات عشان العاطفه عندهم عاليه، فاحيانا الافوره بتبقى ايه اعلى، فيقولوا لبعض بصي انت عمرنا ما هنفترق، ها حتى لو اتجوزنا هندلنا مع بعض على طول، ومش عارف وتدعي لي لو انت متي قبلي، ومش عارف وتشفعي لي وتعملي لي وتعمل لها وتعمل لهم، يحبوا في بعض ويحبوا على بعض. وبعدين في الاخر خلاص اول ما تشوف رؤيه شرعيه ويحصل زوجت وقابلت الاخت، ممكن تغير رقمها في الثانيه، والثانيه تتدمر وبقى قاعده بقى ايه، طب واللي فات، طب والعهود، وتطلع بقى الايه الرسائل من ايام نوكيا، وكان بتبعت اس ام اس، وادانا هتشوف بقى في القصصات الورقيه، وحسبي الله ونعم الوكيل، وتبص في الدموع، ودموعها تنزل على الحبر وتسيح الحبر، والخطوط تدخل في بعضها. يا بنت الحلال، انت ما حضرتيش درس التوقعات والتعلقات؟ افهمي، انت كان عندك فراغ عاطفي وعندك حد ايه عاوزه تطلعي مشاعرك، فهي كانت ايه تيجوا بتلاقوا بعض، هي لقت حد تاني، فخلاص هي دي فطرتها، فطره الانثى ان مجرد ما خلاص لقطت، خلاص بقى لقت المغناطيس بتاعها خدها. وانت فاكره انك هتكملي؟ طبعا انا عارف ان في ناس بيسمعوني دلوقتي دخلوا على الخاص، قالت لها بس احنا غير، احنا شفتي سبحان الله احنا اتجوزنا بس مكملين مع بعض، خليكم انتوا غير براحتكم خالص. فربنا سبحانه وتعالى جعل ان التواصل فيما بيننا بيحصل فيه تشويش، في موت صداقه، في ناس هتموت، في تشظ الاسره زي ما علي طنطاوي بيقول. طب هل معنى كده بقى ان حياتي هدناها في التعاسة، وهيطاردني دايما الاحساس العميق ده ان هيحصل فوات؟ في طريق يديني وصال سرمدي، في سكون ابدي، هو الاتصال الامن اللي نقيم بقول عليه بقى. الصله الوحيده المامونه في الحياه الدنيا هي الصله بالاول الاخر والظاهر والباطن. نرجع بنقول ان الصله الوحيده المامونه في الحياه الدنيا هي الصله بالاول الاخر الظاهر الباطن، وان الوصال السعيد الذي لا يقدره اي شقاء ايه هو اتصال العبد بالقيوم سبحانه وتعالى، القائم بتدبير خلقك، وانك لا تركن الا اليه. هو ده الركن الوحيد، مش هقول لك الركن الشديد، لا هو الركن الوحيد وبعدين اقول لك الشديد، الذي لابد ان ياوي اليه العبد ولا يخشى من جهته السقوط. عمرك ما هتقع، ولا مش عمرك ما تخاف من مفاجآت التنكر وتقلب الجفاء وتلون الصدود. العضو الصغير صغنن الذي ينبض الآن بين جنبات صدرك وهو القلب. ابن القيم بيقول عنه كلمة عميقة جدا، يقول فيه فاقة لا يسدها شيء سوى الله سبحانه وتعالى. بيقول القلب ده في ضعف، في فاقة، في احتياج، في فقر، لا يسده شيء سوى الله تعالى. بصوا يا جماعة، مع الفارق الكبير، عارفين إزازة البيبس، بس الإزازة مش الكنز، عارفين الأزايز دي في غطا كده بيقفل عليها. طيب انت لو ميلت الإزازة دي وخليتها تبقى بالأفقي كده، اللي هيحصل فيها وما فيش غطا، سال ما فيها، سال ما فيها، صح؟ كل حاجة هتقع. الغطا ده هو المحكم. اعتبر قلبك كده، قلبك فيه حب وفيه سعادة وفيه مشاعر وفيه حاجات سوية، الحاجة دي تحافظ عليها الغطا. الغطا ده هو ده اللي يظبط لك الدنيا كلها. طب لو الغطا ده مفكوك ومش موجود، خلاص بقى كل حاجة تفلت والدنيا تضيع. واخدين بالكم؟ خلاص كل حتة، في أي حتة بقى. قلبك بقى في حاجة زي كده، ابن القيم يقول بقى في فاقة كده، في فتحة كده ما بتتقفلش إلا باتصالك بالله سبحانه وتعالى. فاقة لا يسدها شيء سوى الله سبحانه وتعالى، وفيه شعث يعني تفرق لا يلمه غير الإقبال عليه. هو انت فاكرة ان هم العيال وهم المذاكرة وهم زوجي متغير عليا وهم ان بابا مزعلني وهم مش عارف، الهموم دي هتتلم؟ مش هتتلم، مش هتتلم وانت بتعملي جمعيات، ولا هتتلم وانت قاعدة ماني تندبي حظك وكل شوية تجي تمسك الفلوس وتعديها من اول، ولا هتتلم وانت قاعدة ماني تتكلمي كتير مع الناس في القصة دي. الحاجة الوحيدة اللي هتلمها ان يكون همك اخرتك. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله. حط افتح قوس بقى، مين الله ده؟ القيوم، الحي، الحي اللي هو فيه حاجات ماتت هيحييها، هيحييها لك. كفاه الله الكافي، كفاه الله الجميل، كفاه الله العليم، هيكفيها ازاي؟ الخبير، هيكفيها كيف؟ اللطيف. طب هيبقى كفاية فيها ازاي؟ ده انا الطرف التاني مؤذي، القهار. كفاه الله جميع همومه، هيكفيك كل همومك، بس انت اظبط همك، خلي همك ان يكون عندك لقاء مشرف بين يدي ربك. خلي همك، اوعي في يوم من الايام ادنك تشيلي حاجات وانت رايحة للملك في قصره عشان تزوريه. رايح تزوري ملك وقاعد ما تشيلي حاجات حاجات حاجات حاجات، لما جيتي شفت القصر قلت لا بلاش احراج، رحت رميها فيه في اقرب باسكت وانت عند باب القصر. اوعي تيجي وانت داخله قبرك تبقى عاوزه تتخلي عن حاجات كتير قوي عبيتيها في شنطه ايه اعمالك، مش هينفع اخش عليه ومعايا الحاجات دي. طب ما ترميها من دلوقتي، ارميها من دلوقتي، لو همك اخرتك هترميها بدري بدري. فابن القيم بيقول لنا فيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض. قلبك ده فيه مرض، مرض الحسد، مرض التنافس، مرض التقاليد. او انت فاكر انك انت فارك ان لبست بنطلون مقطع عشان انت يعني وانت قاعد كده منسجم ومنطرح بين يدي يعني تكييفك وقاعد ممدد كده، وبعدين جات لك فكره كده، والله انا شايف لو البنطلون بتاعي يعني لقيت فيه كده كده قطع كده، وكل عمال قطعه تبقى كبيره من عند الركبه، اقسم بالله جمال، ايه ده؟ ده طحن، ده انا هكون روش طحن. اوعى تكون فاكر انك عملت كده عشان دماغك الماز، لا يا نجم، انت اقل من كده بكتير. ده هو كل الموضوع ان هو في كورونا منتشره، فانت ايه لطشتك. فهي الحياه ديت ايه، في تقليد اعمى، في ناس خلاص في ناس قالوا ايه رايكم على فكره يا جماعه، انت عمرك جربت انك تغمض عينك وان في حد يضربك على قفاك؟ على فكره ليها لذه رهيبه. طب نجرب كده. فانت جربت فالدنيا ماشيه، لكن اوعى تكون فاكر ان دي اذواقك. لا، هو قيمه الجمال اتسرقت منك فانت بتعمل كده. اوعى تكوني فاكره ان انت وانت نايمه ولوحدك كده قلتي الله انا لو خليت شعري زي اخويا محمد كده وعملته زي كده ايه يعني، جبته من الجناب كده وعملته وخليته كده ايه يدوب كده يدوب يوصل قفايا، ده انا هبقى تحفه. اوعى تكوني فاكره انك عملت اللقطه ديت عشان دي لقطه جماليه وان دي لقطه تظبط الانوثه. لا، هو انت فطرتك وقعت منك وانت نايمه فبدات ايه خلاص بقيتي بكسره النظر المرضي وان حصل انطماس في البصيره فبدانا ناخد بالطريقه دي. على فكره عم الشيخ انا عارفه ان في حديث ان مش عارف مين حلق شعره ومن النساء ومش عارف ايه، يا راجل يا نجم النجوم، او انت بتعمل الكلام ده عشان هم عملوا كده؟ زي الشاب كده اللي بيسيب شعره لغايه كتفه ويقول لك اصل النبي عمل كده، يا راجل او انت بتعمل كده عشان النبي عمل كده؟ عموما اما تدخل قبرك ان شاء الله هتجد ده في صحيفتك وهتعرف هو في صحيفه اللي التاسي بمحمد ولا حاجه تانية. وانت كذلك برضو الاخت اللي قاعده عمال تسيب ضوافرها ديت وتقول لك عشان الجمال وبقى تلونها اخضر وازدق وفستقي والكلام اللي هو ايه ده وضوافر كده عامله زي يعني اطول من صباحها، هتعرفي اما تخشي قبرك ان الضوافر ديت كانت بتزينك وكانت في ميزان الجمال ولا في حاجه تانية. فابن القيم بيقول ان القلب فيه مرض وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص لله وعبادة الله. عشان كده اللي يعمر قلبه بالمحبوبات الأخرى ويخليها هي دي المرتكز وكعبة فؤاده ويغفل عن الحقيقة العالية دي، خلاص بقى ابن القيم ليه كلمة عنيفة وجميلة. بيقول إيه بقى؟ بيقول سنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه. متعلقة بزوجك تعلق مرضي ومشغولة بي عني وعن كلامي وعن رسولي، إيه اللي يحصل بقى؟ سبحان الله، ينكد عليه المحاب وينغص عليه ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص. هتطلعي مع الساحل وهتروقي بس التنغيص، في التنغيص على فكرة ممكن يبقى التنغيص ده خفي. جزاء له على إثار هواه. طب ليه الكلام ده كله؟ عشان اللي خلقك لما خلقك نزل دستور تتعلق بيه، فانت رحت تعلقت بدستور مخلوق زيك زيه. لا، لازم تتحاسب، لازم في فاتورة وتدفعها. فيقول جزاء له على إثار هواه وهو من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله. عشان كده يا جماعه ما تحب حد من الناس الله يعزك ويبارك لك فيك ويحفظك ويحفظه، بلاش تخليه عجل جسد له خوار في قلبك، لان اول ما هيرجع موسى العقل هتدرك ان كل حب بشري يزيد عن حدوده حقه ان ينسف في اليم نسفا. وابن حزم ليه كلمه اظن في الاخلاق والسير جميله جدا. شوف بقى الكلام بقى، هو ربنا هيعاقبنا لو حبينا ازواجنا؟ انا يا جماعه بكره الاسئله دي. ليه؟ بحس بقى ان ده واحد يعني ما لما مش معانا لما عاوز يقودني بطريقه تانية مرعبه، خلاص عاوز يقودني كده بطريقه. انا ما قلتش حبوا اولادكم وما تحبوش اولادكم، لكن حبوا اولادكم وازواجكم واعلموا ان اموالكم واولادكم فتنه. حبوا ازواجكم خلاص وتعرفوا ان من ازواجكم واولادكم عدو، لازم تبقى فاهمين كويس قوي. فبلاش فكره انك ايه انت يا شيخ بتقول لنا مش هنحب ازواجنا، انا مش هحب زوجتي. يا عم انت مش حاببها وعاوز تاخد كلامي وتمشي فيه الله يهديك. لكن انا يعني الكلام واضح، انا بقالي ساعه يا جماعه، انا شكلي هقفل بقى الدرس خلاص، بان ساعه هقفله على ساعه طالما بقى بداتوا تفهموا ايه المفاهيم اللي فيها تشويش دي. واحد بيقولك ما تتعلقش بالحاجات دي، كل شيء هيزيد عن حد هينقلب الى ضده. معلقه السكر معلقتين السكر حلوين على الشاي، تاخد لي بقى بالمغرفة كده بتاعة الرز وتقول لي دول معلقتين، هقول لك على فكرة انت كده هتبوظ الدنيا كلها، هو الشاي هيتقلب لضده. على فكرة يا شيخ انا فهمت من درسك اللي احنا ما نحطش سكر، والله يا سكر انا ما قلت كده، قلت لك حط بس حط اللي ايه على قده. فمهم جدا نكون مدركين ان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده ولا بد. ابن حزم بيقول كلمة عميقة، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان في ناس، الناس استوت مطالبها على حاجة، ايه هي؟ بيقولك انا دقيتنا ابحث كده في الناس، الناس كلها استحسنوا حاجة وطلبها، ايه هي؟ طرد الهم، كله بيطرد الهم، عاوز يبعد الهم. يقول فعلم فعلمت انه مطلوب واحد للجميع وهو طرد الهم، وليس له الا طريق واحد وهو العمل لله بس. طب انا لو عملت ربنا هتاخد ايه؟ هتاخد اللي الناس دي خدوه، اللي ابن القيم قاعد امال يتكلم عليهم دول، اللي قاعدين يقول لك ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب، هيعيشوا الجو ده ليه بقى؟ لأن العلاقة الصادقة بالله عطاء زاخر لا يعرف، لا يعرف له حد، ملوش سقف، حتى ما هو ظاهره المنع والحرمان. أنت تعبد ربا منعه عطاء، منعه عطاء، أو والله منعه عطاء، بس انت بقى ما يعني الحاجات ديت ما يعني. السفينه لما ثقبت فاردت ان اعيبها، اصحاب السفينه عرفوا اصحاب السفينه عرفوا الخبر، عرفوا هو ليه عمل كده. طب احنا عرفنا امتى؟ طب سيدنا موسى عرف لما نزل من السفينه، عرف والحدث شغال، ما عرفش صح؟ طب عرف امتى؟ لما الملك عدى وشاف السفينة وما رضيش ياخدها عشان هي معيبة؟ لا، امال امتى؟ في اخر معايشته وحصته وملازمته للخضر، قال له تعالى بقى احكي لك بقى. بالنسبة للسفينة انت كنت مشغول بيها صح؟ عما انا اردت ان اعيبها. القصة كلها ان كان في واحد مجرم ظالم كان هيبهدلها. ياه سيدنا موسى بقى كأنه يقول هذا صح كده؟ طيب أصحاب السفينة بقى، هو الخضر شرح لموسى، طب أصحاب السفينة حد شرح لهم؟ أنت بتحب القصة دي صح؟ أنت بتحبها عشان هي قصة اتحكت لك فأنت عارفها، لكن أنت كن موسى وكن كأصحاب السفينة. للأسف الشديد كتير مننا بيتعامل مع أقدار الله، عاوز الخضر يجي يشرح له، لا أنا مش هقبل، أنا مش هقبل موضوع أنك تسقب لي سفنتي، أنا محتاج الخضر يجي يقول لي خلاص، يجي يقول لي هي ليه تسقبت، لازم حد يشرح لي. لا، في حاجات مش هتتشرح لك إلا وأنت إيه لما تدخل قبرك، في حاجات مش هتفهمها مهما اتقالت لك. اصل في واحد يقول لك ايه يا شيخ انا عملت كل حاجه وبعدين ما حصلش حاجه، فحضرتك انت شايف ايه الحكمه؟ انا يا عم اعمى يا عم، عادي جدا، ممكن ما اكونش بشوف، عادي جدا، ما عنديش الخضر يشرح لي ويشرح لك. لكن اللي عندي يقين ولم اكن في قضائه شقية، عمر ما كان في قدره وقد وفي قضائه لي عمري ما كنت شقي، ما عودني إلا الخير والتوفيق والسداد. أنا لسه هتعرف على ربي، أنا لسه هتعرف على خالقي، أنا لسه هبدأ بقى أعرف الموضوع. لا خلاص، أنا عارف كويس قوي، خلقني وقدر عليا وخلاص، ولا يسأل ربي، لا يسأل. أنا أعبد ربا أتعبد ألا أسأله عما يفعل، ليس حياء ولكن حب وثقة انا رأى انا ما بسألوش عشان مش مسألتي ما ينفعش تسأل، لا انا ما بسألوش عشان انا واثق وحابب وراضي. لكن ممكن أسأل عن ايه؟ من باب زيادة اطمئنان، السؤال الخليلي كده، بلا ولكن ليطمئن قلبي، عاوز يزداد ايمانا. لكن سؤال الجافي، سؤال الذي يتعامل مع الرب سبحانه وتعالى الذي قدر هذا، تعامل الند، لا، أسأل الله أن يقبضني قبل أن يأتي هذا الشعور. لا، أنا ألقى ربي ويكون مما ثقل ميزاني أني كنت أتعبد له تمام التعبد بأني لا أسأله عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. أنت تتسأل، أنت تسأل بابا ليه عملت كده، تسأل ماما ليه نقلتيني من المدرسة دي للمدرسة دي، تسأل ابنك ليه عملت كده. مخلوقين مع بعض تسأله، لكن خالق لا تسأل. مش مسألة من باب القهر بس، لا، مش من باب الإجلال بس، لا، إجلالا وجمالا، إجلالا وإكراما، لا، لأن له الجلال وله الجمال وله الإكرام وله الكمال سبحانه وتعالى. فعطاؤه ومنعه حرمان. لن تستطيع أن تعبده تمام العبادة حتى ترى أن منعه عطاء. والله ما منعك بخلا، ولكن منعك لطفا. أو تكون فاكر أن هو منعك بخل. ملك له ما في السماوات وما في الأرض. إيه طلباتك يا سيدي؟ إيه الطلبات بقى اللي هي إيه أنت حاسس أن هي إيه يعني هتبقى صعبة يعني؟ وتقول ما مش هيفرق كتير لو انا خدت الحاجة ديت. مش هيفرق كتير بدماغك. من الكلمات، من الايات الماتعة، يعني المانعة، ماتعة للقلب ومانعة لسموم تتسرب ليه، ان هي ايه؟ وعسى ان تكره شيئا وهو، طب وعسى ان تحب شيئا وهو، طيب نهاية الاية ايه؟ والله يعلم وانتم تعلمون، صح؟ وأنتم تعلمون علما قليلا، وأنتم تعلمون علما قليلا قليلا، وأنتم لا تعلمون. أنت أصلا ما فيش علم، أصلا ما فيش أصلا حاجة. فده أنك تقول لي أصلا أنا كنت يا ابني، أنت ما فيش أصلا، أنت صفر. هقول لك على حاجة عشان تفهم العلم. تقدر تخلق توأم في بطن امرأة عقيم بقالها 10 سنين ما خلفتش؟ تقدري تعملي كده؟ لا. شفت الفرق؟ شفت قدرتك دي؟ انت ما تقدريش الحتة دي، صح؟ تقدرش هتعمل الكلام ده كله. طب تقدر ترفع بيتك وسقفك بلا عمد؟ طب السماء دي ترفع بلا عمد، صح؟ شايف قدرتك بقت بالنسبة للقدرة دي صفر، صح؟ افهم ان علمك كده برضو، علمك صفر، خبرتك بنفسك صفر. فعما يحصل قدر ويقدر عليك شيء بس خلاص. كلما ازددت صفرية كلما حصل الاتصال. عما بتتصل بالموبايل تكتب بس 010. طبعا عما تيجي تتصل بدولة من برة تدخل ليه الكود 00962، صح؟ 00. فكلما ازدادت صفريتك كلما ايه زاد اتصالك وبعد اتصالك، انت سافرت اعلى، هتروح في حتة تانية. فلن تستطيع ان تحلق وترتفع الا اذا زادت صفريتك. عشان كده سيدنا ابراهيم عنده الصفرية عالية قوي قوي قوي قوي، لما بيقول اطمع ان يغفر لي خطيئتي. هو طمعان، فخد عنده صفرية عالية، فخد عطاء لسان صدق في الآخرين خلاص إلى يوم الدين، واخد عطاء عالي. ليه؟ لأن كان الصفرية عالية. فعطاء الله سبحانه وتعالى في التواصل الآمن ده هو سبحان الله. ابن القيم ابن تيمية بقى بيقول إن العبد ممكن تنزل به النازلة، قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته. يعني تعب، جاله مرض، مستني تعيين، مستنية هي عريس، ف فنزلت به نازلة يعني عندها حاجة، فيكون المقصود طلب الحاجة فتقوم تدعي ربنا وتفريج الكروبات. يقول فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع، ترفع بقى ايديها ويرفع ايده ودنه يعيط ويبكي. يقول ثم يكون في اول الامر قصده ايه؟ حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية. ده كان طلبها ايه؟ نفسها تتجوز، والتانية نفسها تخلف، والتالت نفسه يتعين، والرابع نفسه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه وان ابنه يجيب مجموع، وكل دول فقاعدين يعيطوا في الصلاة على سجادة الصلاة. يقول ثم الدعاء والتضرع هو قاعد عمال يدعي ربنا يفتح له من أبواب الإيمان بالله ومعرفة الله ومحبته والتنعم بذكره ودعائه ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي أهمتها. يقولك يروح يدعي وبعد ما يخلص الدعاء كده يقولك والله أنا ارتحت، والله أنا محتاج حاجة، والله جت ما جتش خلاص. ليه؟ هو في السجود ارتحل، هو لما سجد اقترب خلاص، فلما قرب اتزالت الغشاوة اللي كانت على عينيه. هو سافر فلما ركب فوق وطلع شاف الدنيا صغيرة. يا عم انت كنت مكبر المشكلة قوي، ليه كده كبرت انت موضوع الزواج قوي قوي قوي؟ فسبحان الله. يقول وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العالية الدينية. ابن قيم ده، ابن تيمية ده، وابن قيم ناس رايقة قوي. فهو النهاردة بيقول لك يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، لفي عيش طيب. وواحد تاني بيقول إن في الدنيا جنة، يعني في جنة إحنا هنستقر فيها إن شاء الله، وهي جنة الرضوان. هل رضيتم اليوم أرضى عنكم؟ خلاص فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني. فدي جنة الرضوان. في جنة بقى في الدنيا اسمها جنة العرفان، لن تستطيع أن تتكئ في راحة وأمان في جنة الرضوان إلا إذا كنت تعيش جنة العرفان في الدنيا. فابن تيمية بيقولها لك بقى، إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، لا يخش دي يخش دي، واللي مش هيدخل دي مش هيشوف دي، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مش بقولكم الراجل ده رايق رايق قوي. عدينا ساعة، ده احنا عدينا ساعة وداخلين في ساعة وعشرة، ما ينفعش كده، نكتفي بقى ايه بالكلام ده. الله يهدي ابن القيم، يهدي الإباء، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يهدي منازله في الجنة هداية أعلى وأعلى، ويهدينا لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. نسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.